فقال أدركت عمر بن عبد العزيز فقيل له يا أمير المؤمنين أكثرت أفواه بنيك من هذا المال مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده والمطيع لهواه أحسن الله إليك المعطوف على المؤدي يجوز الوجهان لكن لبعد والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ويذهب ماله وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك فقال أدركت عمر بن عبد العزيز فقيل له يا أمير المؤمنين أفقرت أفواه بنيك من هذا المال أفقرت عندي أنا أفقرت أنا عندي حاشية أقفرت أفواه بنيك يقصد أخليت أيديهم من المال وأفواههم من الملذات والمطاعم ولأصل أفقرت أقفرت أقول معناها كل هذا صحيح أقفرت وأفرت النجالة نسخة فقيل له يا أمير المؤمنين أقفرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم وكان في مرض موته فقال أدخلوهم علي فأدخلوهم بضعة عشر ذكرا ليس فيهم كيف فأدخلوهم بضعة عشر ليس فيهم بالغ فلما رآهم ذرفت عيناه ثم قال يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم وإنما أنتم أحد رجلين إما صالح فالله يتولى الصالحين وإما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله قوموا عني قال فلقد رأيت بعض ولده حمل على مئة فرس في سبيل الله يعني أعطاها لمن يغزو عليها قلت فلا أخلف له قلت هذا وقد كان خليفة المسلمين. هذه قصة عجيبة. عمر بن عبد العزيز خليفة واحد على الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أدناها. وأولاده 17 ذكر أو 14 نعم بعضهم يقول 17 كلهم لم يبلغوا صغار يدخلون عليه في مرض موته ويبكي رقة لهم ومع ذلك يمتنع أن يوصي لهم بشيء أو يعطيهم شيئا من أموال المسلمين ويقول إني أنا لم أظلمكم، حقكم الذي تستحقونه كما يستحقه غيركم من المسلمين أعطيتكم. ثم ذكر قال إنكم أحد رجلين، إما رجل صالح فالله يتولاه كما قال تعالى قل إن ولي الله الذي ينزل الثياب وهو يتولى الصالحين، وولاية الله لهم خير من ولاية أبيهم لهم، وإما رجل غير صالح فلا أخلف به ما يستعين به على معصية الله. وهذا من فقه هؤلاء الأولاد هل بقوا فقراء؟ أبدا. اسمع، رأيت بعض ولده حمل على 100 فرس في سبيل الله أغناه الله وأعطى من ماله 100 فرس يجاهد عليها في سبيل الله، فسبحان الله يعين الله عز وجل من ترك هواه لطاعة الله. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله ويحفظه الله في أهله وفي ماله بعده، والمطيع لهواه في العكس. نعم. هذا وقد كان خليفة المسلمين هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق بلاد الترك إلى أقصى المغرب بلاد الأندلس وغيرها، ومن هذا وش عنده؟ هذا وقد كان اقرأ إلى أقصى الغرب، يقول إلى أقصى الغرب من هذا المغرب. الله إني ما تحتاج إلى تصحيح. لو تصحيح. ها؟ أي نعم لو تصحيح. طيب. والله الشيء اللي ما في زيادة، ما دام الآن مثلا من أقصى الشرق بلاد الترك، هذه بدل لبيان ما هو أقصى الشرق. إلى أقصى المغرب بلاد الأندلس، هنا من أقصى الشرق ببلاد الترك، يمكن اللي عندنا أصح بعد. نعم. أي. لا ما يخال ما شاء الله. نعم. ومن جزائر. ومن جزائر قبرص وثغور. ومن جزائر قبرص وثغور الشام. قبرص. لماذا شيخ؟ لأنها أعجمية. ها؟ كيف؟ وش اللي بدها؟ أي جزاء لا أصاب الهم. نعم. نعم. العلمي والتأليف. العالمية والتأنيث أو العجمة بعد. ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرطوس كطرسوس ونحوها إلى أقصى اليمين. اليمن. ها؟ طرطوس المعروفة. إي. المدينة يقول على ساحل البحر. كانت ثغرا من ناحية بلاد الروم قريبا من طرف الشام. نعم. ها؟ رأيت هذه المدينة ورأيت فيها حامية من الحاميات والقلاع التي كان يتحصن بها المسلمون من الروم. الله أكبر. الله أكبر. صفحة. وش عندك؟ طرسوس. أي وش؟ طرسوس. لا طرسوس بالسين. المعروف من طرسوس. لا معروف عندك. نعم. كطرسوس ونحوها إلى أقصى اليمين إلى أقصى اليمن، وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئا يسيرا يقال أقل من 20 درهما. قال وحضرت بعض الخلفاء قال وحضرت بعض الآن أولاده كل واحد أخذ أقل من 20 درهم، يعني تركة هذا الخليفة الذي امتد ملكه من هذا الامتداد العظيم لم يأخذ أولاده من تركته إلا أقل من 20 درهم. سبحان الله. نعم. قال وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه فأخذ كل واحد منهم 600,000. لماذا؟ فأخذ كل واحد منهم 600,000 دينار. ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس أن يسألهم بكفه. وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب. الله. وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع مثل ما تقدم، ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وروى البخاري في صحيحه عن سمعت أبي أنا سمعت بعض رؤساء الكفر الذي فاز برئاسة الجمهورية قال: أنا لا أفرح بذلك، وهو كاذب فيما يقول، لم يبذل المال عشان ينجح في الانتخابات. قال: أنا لا أفرح بذلك لأن الرئاسة ليست تشريفا وإنما هي تكليف. لكن هذا لا شك أن الدعاية السلفية نعم، لأنه ما يقوم بالله. الدين الإسلامي يرى أن الولاية أنها تكليف أمانة، فبدل أن يكون الإنسان مسؤولا عن أهله صار يسأل الآن عن أمة. ومعلوم أنه أيضا لن يحيط بالأمة، لكن يجب عليه أن يولي من ينوب عنه. فمن يولي؟ يجب أن يولي من هو أصلح في العمل الذي ولي عليه، سواء كان قريبا أم بعيدا. نعم. رحمك الله. نعم. إذا ولى ولي الأمر غير الأصلح فإن تجب طاعته إلا في معصية الله. حسابه على الله. هم لهم حق على رعيتهم السمع والطاعة، وعليهم حق أن يولوا على الرعية من هو أصلح، فإذا لم يقوموا بحقهم وجب علينا أن نقوم بحقنا. نعم. انتهى. أجل نقف على وقد دل سنة رسول الله. هذه رسالة السياسة الشرعية طبعة الهيئات، فيها أخطاء. هذه نعم إذا معناها جماعة هذه نقرأ صح ولا أنت؟ طيب. يقول: ورد في بعض الأطفال حديث عائشة: أول ما فرض الصلاة ركعتين. قال بعض الشراء: إعراض ركعتين حال سد مسد الخبر، ولكن هذه الحالة لا تكون إلا إذا كان المبتدا مصدرا، وهنا المبتدا ليس بمصدر، فما هو إعرابها؟ إعرابها أن هي بين أمرين: إما أنها حال حدث مسد الخبر، وله بشرط أنها تأتي على قواعد النحوية، وإما أن تكون خبر لكان محذوفا كقوله تعالى: إنتهوا خيرا لكم، يعني يكون خيرا لكم، يعني فيكون أول ما فرض الصلاة كانت ركعتين. نعم نعم. ويقول المستشهد انه ورد في بعض الطبقات العرب انهم اجازوه. ماذا قلت الان؟ انا قلت ان النحويين ما يحكمون على العربيه، فيها أخطأ. ها؟ هذه؟ نعم؟ إذن معناها جماع هذه نقرأ صح ولا أنت؟ طيب. يقول ورد في بعض الأصحاب حديث عائشة أول ما أثر الصلاة ركعتين. قال بعض الشراح إعراب ركعتين حال سد مسد الخبر، ولكن هذه الحالة لا تكون إلا إذا كان المبتدا مصدرا، وهنا المبتدا ليس بمصدر، فما هو إعرابها؟ إعرابها أن هي بين أمرين، إما أنها حال سد مسد الخبر، وله بشرط أنها تأتي على قواعد النحوية، وإما أن تكون خبر لكان محذوفا كقوله تعالى إنته خيرا لكم، يعني يكون خيرا لكم، يعني فيكون أول ما فرض الصلاة كانت ركعتين. ماذا قلت الآن؟ أنا قلت إن النحويين ما يحكمون على العربية، وإذا قاعدوا لا بد يكون مبتدأ مصدر فلا نسلم لهم، قد جاءت غير مصدر، هذه واحدة. أو نقول إن خبر اللي كان محذوف التقدير كانت ركعتين. هذا يقول حمود أحمد الأحمدي. نعم. يقول هذه صفة الهرولة هل نثبتها لله أم لا؟ وهذا لو كان الجواب مفصلا، وما هي الكتب التي تكلمت عن هذا الموضوع وأعطته حقه؟ الجواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: من أتاني يمشي أتيته هرولة. ولا أظن شيئا أحسن من هذا الجواب. وقال قلنا لكم فيما سبق يحتمل أن يكون حقيقة، يعني على ظاهره، ويحتمل أن المراد أن الله أسرع إلى الثواب من عبده إلى العمل. بسم الله. أنا غيرت نسختي. نعم. أقول غيرت نسختي. إيه نعم. إيه نعم. يعني ولا تقرأ؟ إلا بقرأ، لكن على أساس أنه كان معتمد معي نسخة مكتبة الأرقم. وقد دلت سنة الرسول على أن الولاية أمانة. نعم. وقد دلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع، مثل ما تقدم، ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وروى البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من أخذها بحقها، يعني كان أهلا لها في القوة والأمانة، فلو عرضت عليه وهو ليس بأهل فإنه لا يجوز أن يأخذها ويقول أجرب نفسي كما يفعله بعض الناس، بل لا يجوز إلا إذا علم أنه أهل لها، فهذا أخذها بحقه. والثاني أنه أدى الذي عليه فيها، ومداره على قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فصار لا بد من أمرين: أمر سابق وأمر مقارب. الأمر السابق ما هو؟ أن يأخذها بحقها بحيث يكون أهلا لها. والثاني المقارب، أن يؤدي ما أوجب الله عليه فيها. إذن من لم يكن أهلا فإنه لا يحل له أن يتولاها حتى لو عرضت عليه، ومن كان أهلا لكن خاف أن لا يعدل فإنه أيضا لا يجوز أن يتولاها، لأن الله قال في العدل بين النساء وهو أمر صغير، إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدا، يعني اجتنبوا التعدل مع أنه شيء بسيط، فكيف بالولاية. نعم. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة. قيل يا ما عندنا فاء، عندكم مصحف فيها فاء؟ ما عندي فاء. الأخوان يقول عندي، وهذا هو الصواب، يعني ننتظر فاء الأمر وجواب الشرع، وهو جواب الشرع لا بد من فاء. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: يا رسول الله، وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد أجمع المسلمون على معنى. نعم. عندنا مسجد. نعم، وعندي مسجد أيضا. نعم. قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد أجمع المسلمون على معنى هذا. إلى غير أهله يشمل من لم تكن فيه شروط الولاية أو الأمر الذي تولاه، ومن ضيعها، يعني من كان فيه شروط لكن ضيع، فهذا ليس بأهل، يجب أن يعزل وأن يزال عن الولاية. إذا نظرنا الآن إلى واقع الناس اليوم وجدنا أن هذا منطبق تماما على الواقع إلا من عصم الله، وإلا فكل الناس نراهم حتى مدير المدرسة يوظف من كان من أقاربه ولو لم يكن أهلا، ويدع من هو أهل، وأقول إلا من شاء الله، فمن الناس من أدى حق الأمانة ولم يولي إلا الأهل، ويراقب من ولاهم، وإذا لم يقوموا بالواجب بدلهم. نعم. وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح، كما قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولم نعم. ها؟ بالأصلح كالأصلح. لا مهم إن شاء الله. ولم يقل إلا بالتي هي حسنة، وذلك لأن ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة: وصي اليتيم، وناظر الوقت، ووكيل الرجل. كذا. والمعروف ولي اليتيم والوصي والناظر والوكيل، أربعة، يعني من يتصرف إلى غيره فإنهم أربعة أقسام. ولي اليتيم وهو من ثبتت ولايته بالشرع، والوصي وهو من ثبتت ولايته بفعل الغير لكن بعد الموت، يعني معذون له بالتصرف بعد الموت، والثالث ناظر الوقت وهو من جعل ناظرا على الوقت، والرابع الوكيل وهو من تصرف لغيره بالوكالة في حال الحياة. لكن يمكن أن يصحح كلام المؤلف رحمه الله بأن المراد وصي اليتيم يعني من أوصى إليه أبو اليتيم بأن يتولى أمره، ويكون الأب هو الولي، ومن أنابه بعد موته هو الوصي. والمهم أن الذين يتصرفون لغيرهم هم أربعة أنواع، وعند الفقهاء يشترط أن يكون العقد، يعني عقد البيع، من مالك أو من يقوم مقامه. فإذا قيل من الذي يقوم مقامه، قل لهم أربعة: الوكيل والوصي والولي والناظر. نعم. كما قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولم يقل إلا بالتي هي حسنة. وذلك مالك، هل أنت منهي أن تقربه إلا بالتي أحسن؟ لا. لك أن تتصرف بما ليس بأحسن، لكن ليس لك أن تضيع المال. أما من كان وليا على غيره فلا بد أن يتصرف الذي هو أحسن. ومن ثم قيل للإمام في الصلاة: لا تطيل أو لا تطل ولا تقصر. فإذا قصر عن المسنون لم يكن ناصحا لمن وراءه، وإن زاد عن المشروع لم يكن ناصحا لمن وراءه. هنا ولم يقل إلا بالتي هي حسنة، وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راع الغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أخرجاه في الصحيحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. رواه مسلم. ما من راع يسترعيه الله رعية، ليس المراد الإمام الأعظم أو نائبه أو نائبه أو الوزير أو كبراء القوم. حتى الرجل في بيته إذا مات وهو غاش لأهله فإن الله يحرم عليه رائحة الجنة. والذين يدعون عند أهليهم آلات اللهو المفسدة للأخلاق المدمرة للعقائد، هؤلاء لا شك أنهم غاشون لأهلهم، فإذا ماتوا على هذا الحال والعياذ بالله حرم الله عليهم رائحة الجنة. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل أيها الأمير. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. فقال إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدها أجرك، وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها. وهذا ظاهر في الإحسان. هذا الكلام كلام عجيب، يدل على أمرين. الأمر الأول: جراءة السلف على مجابهة الملوك والخلفاء ومن دونهم من باب أولى، وهي جراءة بصراحة، ليست جراءة من وراء الجدران ومن بعد بعاد الفيافي، جراءة بصراحة أمامه. الثاني: حلم الخلفاء السابقين وعلمهم بأنهم كما يقال لهم، فهو يقول هو أعلم بما يقول، وهذا إقرار من معاوية على ما قاله أبو مسلم الخولاني أن الخليفة أجير، إن قام بالرعاية التامة أعطي أجره كاملا، وإن قصر لم يعطى الأجر كامل. ومعنى هنأ تجرباها يعني طليته بالهنأ وهو القطران، لأن جرب يدهن بالقطران أو شبهه فيزول. والجرب عبارة عن حساسية وبثور تنبت في جلد البعير وتصيبه وربما تهلكه. نعم رحمه الله. اللهم ارحمه. وهذا ظاهر في الاعتبار. ومعنى تحت أولاها على أخراها يعني تمنع علية القوم أن يتقدموا على من دونهم، بل تجعل الجميع كلهم في صف واحد، لا تفضل أحد على أحد، لا يتقدم هذا عن غيره بل يوضع موضعه. نعم. وهذا ظاهر في الاعتبار، فإن الخلق عباد. ويفهم منه أيضا أنه ينبغي لولي الأمر أن يقتدي بالأضعف، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام اقتدي بأضعفهم. نعم نعم. الذين يدخلون السلاطين ويكون عليهم ويدعون انهم اتباع السلف. يدعون ايش؟ يدعون انهم اتباع السلف. نعم. وذلك منسب السلاطين والسلام عليهم ومدحهم، ونحن لا احوال السلف بجزء واحد. نعم. اذا كان بحق، اذا كان بحق فلا بأس. مدح السلطان بالحق هذا يؤيده فيما هو عليه من الحق ويشجعه عليه ويوجب أن له أن يخجل في مخالفة الحق. أما إذا كان بالباطل وإنما يريد التزلف لدى الحكام فهذا مسؤول عن كلام يوم القيامة. إيش؟ وش؟ إيه زوجناها زوجناها من عندنا. الولي ولي الفيل. ما يجوز إلا لمصلحة. لا يجوز الوالي أن يخصص أحدا من المال إلا لمصلحة. ثلاثة خلنا ثلاثة. وهذا ظاهر في الاعتبار، فإن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر، ففيهم معنى الولاية والوكالة. ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح التجارة أو العقار منه، وباع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن، فقد خان صاحبه، لا سيما إن كان بينه بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة، فإن صاحبه يبغضه ويذمه ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه. بين المؤلف رحمه الله ابن تيمية لأن الأمراء أو الحكام نواب الله على عباده، يعني أن الله استنابهم على العباد ليقيموا شريعة الله سبحانه وتعالى فيه، وهم وكلاء العباد على نفوسهم. الخليفة أو الحاكم وكيل الناس على نفس أنفس الناس، يقيمهم ويهذب أخلاقهم ويسيرهم على شريعة الله، لأن النفوس متباينة، بعضها مطبوع على الشر يحتاج إلى من يقوم ويرعاه، فهم من وجه نواب لله على عباده، وهم من وجه آخر وكلاء العباد على نفوس العباد، يعني أن الشعب مثلا وكل هؤلاء الحكام على نفوسهم، كأنه قال كونوا لنا حكاما لتقيمونا وتعدلون على شريعة الله. وفي هذا جواز قول القائل إن هذا نائب عن الله في الخلق، أو إن الله هذا خليفة الله تعالى في أرضه وما أشبه ذلك، وليس المعنى أن الله عز وجل عاجز حتى يضطر إلى من ينيبه أو يوكله، بل المعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء يقيمون شريعة الله في عباد الله. نعم. شيخ ولكن الشيخ الإسلام التيمية قد فسر في موضع آخر من الفتاوى على من فسر قول الله تعالى بأن آدم خليفته في أرضه. هذا غير هذا. في تفسير قوله تعالى إن جعلناك. هذه غير ما تريد. ما تريد هو أن الله تعالى قال الملائكة أن جعل الأرض خليفة. وليس المعنى خليفة عن الله، خليفة يخلف من قبله. والدليل أن الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء بناء على من سبق. ومعروف أن الجن قد سبقوا الإنس في وجودهم على الأرض، فهذا معناها في الآية. فهو يمكن تفسير الآية ولا يمكن أن يكون إلا خليفة. نعم. كما قال الله تعالى ولا تقربوا ما لم يكن إلا بالتي هي أحسن ولم يقل إلا بالتي هي حسنة. وجه الفرق بالتي هي أحسن أو بالتي هي حسنة؟ وجه الفرق هو أن أحسن اسم تفضيل. فإذا كان أمام ولي اليتيم بضاعة إحداهما حسنة فيها ربح والثانية أحسن أكثر ربحا وأضمن، فهنا يجب أن يأخذ بالثاني لأنها أحسن. فالفرق هو أن اسم التفضيل يدل على التمام والكمال. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أخذها بحقها، فبعض الولاة يشيرون على المسلمين ويعلم أنه إذا صار والي لا يبطل كلام الله سبحانه وتعالى ولا يحكم كلامه. نعم. فهل هذا يعني أخذها بحقها؟ لا لا لا ابدا، لا بد ان ياخذها بحقها ويؤدي ما اوجب الله عليه فيها. لا بد من امرين، من اهليه سابقه ومن اهليه مقارنه. نعم. الفصل الثاني. الامر شديد في الحقيقه، عظيم. ولهذا ما اسلم الانسان اذا افتك من الولايات والادارات، لكن احيانا يتعين على الانسان ان يكون كذلك لانه يجد نفسه احسن من يكون مثلا فيتولى. نعم. الفصل الثاني. اختيار الامثل فالامثل. اذا عرف هذا فليس عليه ان يستعمل هذا العنوان من غير الشيخ، ما فيها شيء يقول بعض الشيخ ما فيها عندك ها؟ ما فيه الله، لأن الشيخ ما يعرف مثل الشيخ هذه عناوين. نعم. إذا عرف ما يعرفها مو معناه جاهل بها، لكن يرى أنه ما له قيمة. نعم. نعم. أي. نعم. إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا الأصلح الموجود. إلا. إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا الأصلح الموجود. أصلح الموجود. نعم. إلا أصلح الموجود. لا أنا عندي. بدون أل. ما؟ لا غلط. لا أصلح هذا أصلح الموجود. ها؟ إيه أنا عندي إلا أصلح الموجود. إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود. وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه. وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين عند الله تعالى. وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره، وإذا لم يكن إلا ذلك. إذا لم يكن، إذا لم يمكن إلا ذلك. ماذا هو؟ يكن عندي. ها؟ يكن. كيف؟ عندي يكن إذا. إيه؟ وإذا لم يمكن إلا ذلك. إذا لم يمكن إلا ذلك. ف... الثاني يكون يمكن نسختان صحيحة ما بهو لا الواو لا تنزل كيف كيف من هو سبق لا ثاني أحسن الله إليك يقصدون ثاني السطر الثاني وقد لا يكون في موجوده من هو صالح في كل وقت. إيه نعم أقول هذا سبق ليش ما نبنى عليه في وقته على كل حال من هو صالح من هو أصلح لا بأس ولكن اللي عندنا أحسن إذا لم إذا وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية وحط نسخة أصلح لكن صالح أعظم هذا من شيخ الإسلام رحمه الله استثنى مما سبق وهو أنه قد يكون الوالي الخليفة والسلطان الأعظم حريفا لكن ليس عنده إلا أناس ليسوا أهل الولاية على الوجه الأكمل فماذا يصنع هل يدعو الناس إلى أمراء إلى أمناء إلى عرفاء الجواب لا لن لكن نولي الأصلح فالأصلح بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وحينئذ يكون التقصير من غيره ولكن مع ذلك إذا ولى من ليس صالحا على الوجه التمام فعليه أن يراقبه وأن ينصحه وأن يوجهه التوجيه السليم ليس معنى أن يوليه ويتركه لأنه ليس أهلا وإنما نصب للضرورة أظن واضح هذا يعني مثلا لو قيل ما هو الأصلح إذا لم نجد من تتوفر فيه القوة والأمانة على وجه أكمل نقول يختار الأصلح فالأصلح وإذا اختار الأصلح مثلا في وقته وحسب واقع الناس وتبين أنه غير صالح وجب أن يعدل عنه فلو مثلا وظف إنسانا قد أخذ مرتبة الدكتوراه على أنه أخذ الدكتوراه في الفقه ثم ولاه القضاء وتبين أنه يضرب سلمة بأجل يعني سلمة بأجل جبلين متباعدين لكن يضرب بعض البعض وليس عنده من الفقه ولا ما عند العجائز وهو يحكم الدكتوراه هل نقول إن مرتبته العلمية التي أخذها وقد يكون أخذها بغش هل تبرر أن يبقى في ولاية الحكم بين الناس؟ لا والله ما تبرر أبدا يجب أن يزال وليست المراتب الوضعية الشهادات الحاضرة ليست التي يقاس بها الرجل كم من إنسان ليس عنده هذه الشهادة ولو وقف مع هذا الذي عنده شهادة الدكتوراه يعني ثلاث مرات لم يقف أمامه وعجز عن أن يقابل هذا الذي ليس عنده إلا شهادة ابتدائي لكن جيد في الفقه وهذا شيء مشاهد فالحاصل أن الواجب أن نولي الأمر من هو أهله بالمعنى الحقيقي لا بالمراتب الوضعية لكن قد يقول السلطان مثل أولي الأمر الكبير أنا لا أستطيع أن أمحص الناس كلهم وأستبرئ الناس كلهم فهذه الشهادات تعينني نقول طيب أنت معذور وهذا ما تقدر عليه لكن إذا تبين لك أن هذا ليس بأهل فالواجب عليك إزالته حتى لو احتج عليك أنا رجل عندي دكتوراه لي مثل 20 سنة في الدكتوراه ولو كان مدام تبين فشلك فلا يجوز أن نوليك أمور المسلمين لا في القضاء ولا في التدريس ولا في غيرها نعم إذا كان هذا المنصب مثلا أحد المقربين هناك من هو أصلح منه هذا الذي صالح نعم من هو المخرف قليل الفقه الآخر الذي قال إيه؟ قليلا. طيب والمخرف ايش عندك؟ وهذا المنص رجل، وهذا المنص لا بد ان يعطى الذي خلفه، هل ياخذ ام يعطى؟ ايش لا بد ان يعطى؟ الذي فاخذ قليلا يعني فقه قليل. قد عندنا الان رجلان، احدهما فقيه لكن فقه قليل والثاني مخرف. وش السؤال الان؟ نفهم كلامك الان. لك وش السؤال؟ الصوفي والاخر يعني مجمعة الاخرى. فهل هذا شخص الصوفي يعني يلبس الصوف في الشتاء ولا ايش؟ صوفي شرعا؟ ما بالشرع صوفي. على كل حال هذه المسألة خلها عندها، ما عندي لها جواب. نعم. وصار في هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين عند الله تعالى، وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره إذا لم يمكن إلا ذلك، فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في الجهاد فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وقال يا قاتل في سبيل الله لأنك تقدر نفسك بيدك، لا تكلف إلا نفسك وغيرك حرض، وهم الذين يحاسبون أنفسهم. فهذه الآية منطبقة تماما على ما قال الشيخ رحمه الله، أن الوالي أو السلطان إذا لم يجد من هو كفء بالمعنى التام فليولي من يراه أصلح فأصلح، ويحرضه ويحثه على التزام الشرع. وهنا نسأل أبناء السيبويه، لماذا قال لا تكلف إلا نفسك مع أن الفعل صيغته صيغة المبني المجهول، والفعل المبني المجهول يكون نائب الفاعل فيه مرفوعا وهنا صار منصوبا؟ نسأل عن ذلك أبناء السيبويه، ومنهم عبد الله العامر. نعم مفعول ثاني صحيح، يقول النائب الفاعل مستتر، يعني لا تكلف أنت أي لا تلزم أنت إلا نفسك، ونفسه هي المفعول الثاني، وهذا صحيح. نعم ها؟ لا نعم ليس توكيد. وقال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين. لكن إن كان منه عجز ولا حاجة إليه ولا عندي ولا حاجة إليه ولا حاجة، لا اللي عندك مثل اللي عندك، لكن أنت رفعت حاجة. هذا شير التنوين، أنا هذا شير التنوين منونة يعني. لا هو عندي أنا ولا حاجة إليه، وبعض الإخوان يقول عندنا بلا حاجة. لكن إن كان منه عجز ولا حاجة